حلق بعيدا عن السرب، ان انت تعزف بعيدا عن النشاز اللي الناس عايشين فيه، بقيت انت النشاز، وبقيت انت الغريب، وبقيت انت المهجور، وبقيت انت ايه ده، انهم اناس يتطهرون، بقى الشيء المستهجن. فعشان كده ارفع شعار طوبى للغرباء، وده يفتح معانا معنى في التربية وهو التبتل. العلاقة الغريب عشان يخفف وطأة الغربة محتاج يقفل على نفسه بينه وبين ربنا، ويبقى يصبر على أذى الناس وأذى المجتمع والمشاكل اللي هتواجهه في الطريق وبينه وبين ربنا. إن إبراهيم لأواه حليم، يشتكي ربنا عشان يقدر يكمل وما يتفتنش ورجله تروح في هذا الوحش في وقت الغربة. فمحتاج يبقى بينه وبين ربنا علاقة. دي حاجة. الحاجة التانية اللي ناخدها من كن في الدنيا كأنك غريب، ان احنا محتاجين في زمن الغربة دفء الأخوة. ان انا في الشارع تعبان، ممكن في بيتي تعبان، ويمكن في شغلي تعبان، ادخل المسجد الاقي معنى المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. خفف عني الغربة، ما تبقاش انت سبب في الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ايه الفكرة في عابر سبيل؟ يعني الغريب وفهمناها وخدنا منها واجبات الغربة. التانية بقى عابر سبيل ابن السبيل اللي ليه المفترض قسط او سهم من اسهم الزكاة، لانه ابن سبيل مش عارف يعني ليس له مستقر. فاول شيء فيها لا تجعل الدنيا مقرك. والامر التاني العابر السبيل بياخد زاد قليل يتزود به ويمر. عابر السبيل بايه؟ عندكم شوية مية يا جماعة؟ طب في ساندوتش؟ خد كلمتين بس كده، بس الواحد تعبان من الطريق ياخد الشوية دول ويشرب شوية العصير دول والسلام عليكم ونعدي. دي فين بقى؟ في قصة طالوت وجالوت. لما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر. النهر ده مثال الدنيا، النهر مثال الدنيا، مع مين؟ المخلصين. جاوز معه 12,000 اللي راحوا وقفوا عند النهر، كانوا 12,000 واحد ناس ثبتت في الادعاء، دول اللي كانوا بيقولوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اللي هم الجماعه اللي كانوا اللي بنقول عليهم احنا فنجريه بق، دول بيقولوا اي كلمتين وخلاص. دول ما كانوش كده، كانوا اهل يعني عقيده وعندهم رساله كملوا معاه، اللي هم لما ربنا قال تولوا الا قليلا، هم دول القليل. ولما قال خلاص ان الله قد ان ربنا سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوت ملكا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دول اعتبروا خلاص طالوت. فناس يعني تمام اتحطوا فين بقى؟ في اختبار الدنيا. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. ادي الدنيا. بص انا وانت ما تقوليش الكلام ده، انا بقولك هو انا قاعد هنا معرفش لو واحد حط لي 5 مليون على الترابيزة هعمل ايه، لو خلاهم 10 هتبقى عامل ايه؟ ما هي دي الدنيا. في شيطان هيقول لي وفي ناس هتقول لي فرصة العمر. يا عم اتحطت الدنيا قدام عينيك هتعمل ايه؟ هتقول مالي وللدنيا. واحد من المشايخ كبار بس مش هقول لكم عشان دي حاجات اسرار المشايخ، يعني اخ جه حكالي قال لي كان في قصة ارض كده وعليها مش عارف ايه وكبار بقى اللعب في الحاجات دي التجار عايزين يخلصوها، لو الشيخ ده رفع سماعة التليفون كلم سين هتخلص القصة دي. وعرضوا على الشيخ 1,000,000 جنيه على الترابيزة بتليفون. فالشيخ قال مالي وللدنيا، قالوا انا اعمل بيهم ايه؟ الاخ بيقول لي قلت له انت ما تعملش بيهم حاجة، انا اعمل بيهم. هي دي. قال له اعمل بيهم ايه؟ مالي وللدنيا، اعمل ايه بيهم؟ الحمد لله ربنا مكفيني وغنيني، عندي زوجتي وعندي بيتي وعندي حاجة، اعمل بيهم ايه؟ ايه دول؟ فهي كده فتن بتتعرض عليك. انا ما قلتش حرار وحرام، انا بتكلم دلوقتي ان انت ممكن تتحط في الاختبار ده. عمل لهم ايه؟ قال لهم الميه اهي. الميه حرام؟ مش حرام، بس هو ربنا ابتلاكم. تعملوا ايه؟ ولا واحد يملى زمزميه. طب نعمل ايه؟ خد غرفه وعدي. ايه اللي حصل؟ فشربوا منه الا قليل. عارف النبي بيقول في الحديث، حديث صحيح، قال عارف كم واحد اللي وقفوا؟ كانوا 12,000. عارف كم واحد اللي عدوا؟ على عدد اهل بدر 300 وبضعة عشر، يعني اقصى حاجة 319 واحد. من 12,000 11,700 تقريبا شربوا. الدنيا كده، اوعى تفهموا انه سهلة. يعني ساعات ربنا، بص الحديث، الحديث فيه إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الدكتور قال لو خد الكوباية دي يموت. فقعد يقول أبوس إيدكو عطشان عطشان عطشان، وإحنا قلوبنا بتتقطع عليه، بس لو اديناها له هيموت. أنت قاعد تقول ربنا عايز فلوس، عايز زوجة، عايز كذا، لو خدتها هتضل. لا مش هضل يا ابني، هتضل. ربنا اعلم بيك من نفسك، انت مش فاهم، هتتفتن. النبي بيقول في النساء ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، لو اتجوزتي دي هتتفتن. وياما ملايين اتفتنوا. لو خدت شوية الفلوس دي هتنسى. البني ادم كده، فلوس، انا هقعد افكر 20 بقى حاجة. طب اصرفهم فيه؟ 10 مليون يا عم، اجيب ايه؟ ارض، نبني عمارة عشان الولاد، ولا اركب عربية صح، ولا اطلع بقى اتعمل طبعا، ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ده ال 10 مليون هيحتاجوا 100 فوقيهم. هتلاقي دماغك خلاص فين بقى. مرة عملت حلقة على قناة الناس، قلت لهم كده، الحلقة كانت ايه؟ كسبت 1,000,000 جنيه، قول لي بقى تعمل بيهم ايه. بص الناس كلها الاجابات، عملنا عليها استبيان. احج، قلت له دول 50,000 خلصنا، يعني احسن حاجة هتطلع لك، مش عارف، خلصنا من 50,000 الاولانية. وحجج امي، وادي 50,000 زيهم، وندي مش عارف مين ايه، ونساعد في مبيمات. قلت لهم نجيب من الاخر، عايزين بقى 1,000,000 هتعمل بيهم ايه؟ ونقب على وش الدنيا. يعني هو ايه في الاول خالص يقول لك كلمتين اللي هم وهنحج ونتوب ومش عارف ايه. يا عم خلص، هتجيب ايه؟ هتشوف العربية الشيك وتجيب اللي مش عارف ايه وتعدل حياتك. هو ده غلط؟ مش غلط، بس مشكلته انه فتنة. الغنى مضغي، الغنى بيخلي الواحد مش هنا خالص. الحياة كده، فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. خدنا منها ايه؟ عابر السبيل، خدنا منها قصة طالوت وجالوت، اللي هو ايه؟ ارفع شعار الا من اغترف غرفة بيده. ما قلناش ما تشربش، بس غرفة بيدي، غرفة بيدي، شقتك وعربيتك ومش عارف ايه حاجتك، غرفة وعدي. ما تقعدش بقى ايه لازم الناس دي هي اللي عايشة واحنا اللي مش عايشين. انت هتقعد تتعقد في عقد الدنيا دي مش هتخلص، وهتلاقي دايما من هو اعلى منك في الدنيا، وطول الوقت هتعيش في منافسات معاه، وفي الاخر هتلاقي قضي الامر والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. اسمع حاجة تانية نقفل بها شرح هذا الحديث. الحديث ده أنا كل ما أعدي عليه أقول مش ممكن، لو حد أراح يقول لي الحديث ده ضعيف. إيه ده بقى؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم من أحببته، علاقته تبقى إيه بالدنيا؟ فأقلل له من الدنيا. بالله دعا عليه ولا دعاله؟ بمعاييرنا مش